السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في سر أو علانية، لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تشكر. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا عظمناك حق تعظيمك. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فيا أيها الآباء الحاضرون ويا أيها الإخوة المستمعون، أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يجعلني وإياكم ممن يقال له في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم في هذه الليلة المباركة بالعتق من النار، كما أسأله جل ثناؤه أن يجعلنا أو أن يحل علينا في هذه الليلة رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدا. إنها والله لمن أعظم النعم علينا أن جمعنا ربنا وخالقنا ورازقنا في هذا الوقت المبارك، نغذي قلوبنا ونحيي أفئدتنا بذكره وطاعته وشكره. نحن في أزمان لا يزيدنا العيش فيه إلا قسوة لقلوبنا لكثرة ما نرى ولكثرة ما نسمع من تنوع الفتن واختلافها وكثرتها، فالقلوب تقسو. وإذا كانت القلوب تقسو بمجرد ملابسة العبد للمباحات، فكيف بفعل المحرمات؟ قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا رسول الله، نكون عندك وبين يديك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ما خالطنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرا. وهذه أمور مباحة ينسون كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه يسمعون منه ويتعلمون منه، ومع هذا يجدون في أنفسهم ضعفا ونسيانا عند مخالطة الأزواج والأولاد والأموال، فكيف بمن يخالط المحرمات ويرى المحرمات ويسمع المحرمات؟ كيف تكون قسوة القلوب؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يتوفنا وهو راض عنا. فهذه المجالس التي زهد فيها جماهير الأمة إلا من رحم الله، هي هذه التي بإذن الله عز وجل تلين بها القلوب والتي بإذن الله عز وجل تنار بها البصائر وتستنار وتستضاء بها القلوب، فحافظوا عليها، حافظوا عليها، لأنها زاد، لأنها زاد عند الله جل وعلا يكون بسبب ذلك رحمة الله للعبد. جاء من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله، أو خرج عليهم فوجدهم جلوسا في المسجد، قال ما الذي أجلسكم هاهنا؟ ما الذي أجلسكم؟ ما هي الأسباب التي كانت في جمعكم في هذه الساعة؟ قالوا يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام، كفى بهذه نعمة أن يمن الله عليك بالإسلام. إذن فكان شكرهم لربهم، جلسوا في المسجد يحمدون الله ويذكرونه ويعظمونه ويمجدونه. قال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا هذا، أي أستحلفكم بالله ما أجلسكم في هذه الساعة في هذا المكان المبارك إلا لأجل شكر الله ولأجل طاعة الله وذكر الله. قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا هذا، ما جلسنا إلا لذكر الله وحمده وطاعته وشكره وذكره. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل نزل علي فأخبرني أن الله جل جلاله يباهي بكم ملائكته في السماء. فالله يباهي بأهل الذكر، الله يباهي بأهل المساجد الذين جلسوا في المساجد من أجل ذكر الله، لا يباهي بالحكام ولا بالمسؤولين ولا بالتجار ولا بأصحاب الأموال، لا، يباهي بأهل المساجد. وليس كل من جلس في المساجد يباهي الله به ملائكته، لأن بعضا من الناس قد يجلس في المسجد ولكن ربما قد يجلس والحسنات تؤكل عليه، يجلس فيذكر الدنيا ويعظمها في بيت الله في مكان لا ينبغي أن تعظم فيها، لا ينبغي أن تعظم الدنيا في المساجد. وقد يجلس بعض الناس في المسجد للقيل والقال والغيبة والنميمة والطعن في هذا وهذا والطعن في هذا وهذا، سواء كانوا من المسؤولين أو غيرهم، وهذا كثير، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. إذن فالله يباهي بأهل المساجد المخلصين، المخلصين أعمالهم لرب العالمين، ما جلسوا من أجل مصالح دنيوية ليتقاضوها بينهم، لا، ولا لأمور شخصية. انظر، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. ولما كان لهذه المجالس هذا الفضل وهي المباهاة في السماوات العلى، قال تعالى لعبده ورسوله وخليله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى واصبر نفسك، واصبر أي صبر نفسك. ولاحظوا كلمة واصبر، لأن هذه المجالس لا يحبها الشيطان، لذلك إذا جلس العبد فيها فهو يضايقه، يضايقه، يجد ضيقا. بل أحيانا في بعض المساجد لو تأخرت الإقامة عن الوقت المحدد دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث أو أربع أو خمس، تجد الصياح من أهل المسجد من المصلين، أقم الصلاة أخرتنا. سبحان الله، ولو تأخرت أنت في عبادة ربك وفي طاعته، ملائكة الرحمن تدعو لك، كلما انتظرت الصلاة تدعو لك. قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولو تأخرت الإقامة فملائكة الله تدعو لك، تدعو لك بهذا الدعاء العظيم. لكن ما هو السبب؟ الشيطان، الشيطان يضيق، يضيق، لا يريدك أن تبقى في المسجد. وربما خرجت من المسجد فبقيت في باب المسجد تتحدث مع بعض أصحابك وأصدقائك أكثر من الوقت الذي جلست فيه بين الأذان والإقامة، وأنت في سعة نفس وراحة. ما هو السبب؟ يسأل العبد نفسه. لذلك انظروا عندما قال الله: واصبر، اصبر، لأنها مجالس تحتاج إلى صبر، مجالس الذكر والعلم تحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع من؟ قال تعالى: مع الذين يدعون ربهم. يدعون بمعنى يعبدون، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. يدعون أي يعبدون، يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة أول النهار، اصبر نفسك، والعشي من بعد العصر إلى المغرب، وربما يمتد إلى العشاء. بالغداة والعشي. لكن من هم؟ يريدون وجهه، يريدون وجه الله، ما في دنيا، ما في مصالح شخصية، يريدون وجهه. هؤلاء اصبر نفسك معهم، لأن الجلوس معهم سيثمر ثمارا عظيمة لك في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول الله لرسوله: ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، لا تصرف نفسك عنهم، وإنما أينما جلسوا اجلس معهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع من كانت همه الدنيا، لا تطع من كان همه الكلام في المعاصي والسيئات، لا تذهب إلى هؤلاء ولا تطعهم، لا تجالسهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن هذه الأمور، مجالسة من كان أكثر حديثه الدنيا، أكثر حديثه الدنيا والتلفف للدنيا ولجمعها، تورث الغفلة في القلب، وتورث الغفلة عن طاعة الله جل وعلا. يفكر فيها، يفكر فيها. والله جل وعلا قد أقسم قسما عظيما في أول سورة الضحى، وهو يدل حبيبه صلوات الله وسلامه عليه على الأمر الذي ينفعه، يدله على الأمر الذي فيه نفعه، نفعا له في الدنيا وفي الآخرة. واسمع إلى ما يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والضحى، الله أقسم بالضحى من طلوع الشمس إلى أن تتضيأ، إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، كل هذا يسمى وقت الضحى، أقسم الله به، لأنه تؤدى فيه نافلة من أعظم النوافل، وهي صلاة الضحى. قال عليه الصلاة والسلام: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالله أقسم بالضحى لأنه تؤدى فيه نافلة من أعظم النوافل، والضحى. ثم قال: والليل إذا سجى. وتعرفون أن الليل تؤدى فيه فرائض وتؤدى فيه نوافل. المغرب يعتبر من الليل، والعشاء، ويؤدى في الليل صلاة الوتر وصلاة الليل، صلاة التهجد. لذلك الله يقسم بالأشياء العظيمة ليتنبه العباد لها. وانظر إلى أقسام القرآن الكريم، يقسم الله جل وعلا بأشياء بأشياء لينبهك لتتفكر وتسأل نفسك لماذا ربنا أقسم بهذا القسم في كتابه الكريم، ما أقسم به عبثا. ولاحظ والليل إذا سجى، قال ما ودعك ربك وما قلى، ثم يقول وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله، الآخرة يا محمد خير لك من الأولى. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يؤثر الحياة الأولى على الأخرى؟ كلا والله، كلا والله، ولو كان كذلك فقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، فرفضها واختار لقاء الله جل وعلا وقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اختار الرفق، اختار جوار ربه، ترك الدنيا بأكملها وربى أصحابه على هذا المنهج العظيم، لأنه يعلم أن الدنيا مهما تعبت، مهما تعبت، قل مالك، زاد فقرك، كثرت مشاكلك، لكنك إن كنت مستمرا على عمل صالح أعقب الله لك سعادة لا شقاء بعدها أبدا. لذلك ربنا في القرآن الكريم حقر الدنيا أيما تحقير، حقرها أيما تحقير. قال تعالى في كتابه الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا هو الحاصل بالنسبة إلينا، نؤثر الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا ربنا جل وعلا يقول لنا والآخرة خير وأبقى؟ بس من أجل أن نتسلى بقراءة الآية فقط؟ لا، يحتاج إلى عمل، يحتاج منا إلى برهان عملي أن نؤثر الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية. انظر إلى حالة الناس، الأذان ينادى به في جميع مساجد الدنيا، وتجد أن الذين في خارج المسجد أكثر من الذين دخلوا المسجد، محلات مفتحة وشباب عاملون شغالون، وكأن النداء إنما يعني فلانا وفلانا، زبائن مخصوصين في كل حارة وفي كل شارع. وأما بعض الناس قد عرف أنه لا يمكن أن يترك عمله ويقبل على الصلاة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي الذي ذكرناه لكم لفي الصحف الأولى، هذا الكلام كله موجود في الصحف الأولى، أن الحياة الأخروية أفضل من الحياة الدنيوية. فكيف يؤثر العبد العاقل الفاني على الباقي؟ كيف تؤثر الفاني على الباقي؟ هذا مما لا يجوز شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى تربية الرسول لأصحابه، قال بعض الصحابة من الأنصار وكانوا يشكون قلة المياه في المدينة، فقال بعضهم لبعض إلى متى نبقى ننزع المال الماء بهذا التعب؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا له يا رسول الله ادعو الله جل وعلا أن يفجر لنا جبال المدينة ماء، ما هم عين واحدة جبال المدينة، فقالوا نعم. فوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما وصلوا إليه قال مرحبا وأهلا بالأنصار، والله ما جاء بكم في هذه الساعة إلا حاجة. قالوا أجل يا رسول الله، قال والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتم، إلا سألت ربي أن يعطيكموه فقد وعدني أن يعطيكم ذلك. الآن هم بين أمرين، إيش تريد، دنيا أم تريد الجنة؟ قالوا يا رسول الله أمهلنا، أمهلنا. قال انظروا في رأيكم. فاجتمعوا فقال بعضهم لبعض الدنيا تريدون؟ هذا عرض عظيم، هذا عرض مغري، لا يمكن أن نتركه. ماذا نقول لرسول الله؟ قال سألوا من رسول الله أن يدعو الله لكم أن يغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله، النية جاءت لشيء، وما بين لحظة ودقائق تغيرت النية رأسا على عقب. ما هو السبب؟ التربية، التربية المحمدية لأولئك الرعيم، ولذلك الجيل هي التي جعلتهم يفعل ذلك. نتصور لو كنا بمنزلتهم كيف سنفعل؟ ربما ما يسأل إلا ما يظن أنه يفوق به أصحابه وأصدقائه. فقالوا يا رسول الله إذا نريد منك شيئا، فقال ما هو؟ قالوا أن تدعو الله لنا، أن تدعو الله لنا. ومن كرم الحبيب عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأمة ما سأل الله عز وجل لأولئك الذين حضروا فقط، وقال اللهم اغفر لهم، لا بل استغل هو الفرصة، الله عرض عليه أن يستجيب له دعاءه، لا يسأله مسألة إلا استجيبت له. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. سبحان الله، عرفوا حقارة الدنيا، لذلك ما كانت لتطغيهم عن الحياة الأخروية. والله يقول في كتابه الكريم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل شيء، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت بمعنى أظهرت وبانت ووضحت لمن يرى، برزت ظهرت، ومع ظهورها، مع ظهورها لها صوت، لها صوت تنادي وتصرخ وفيها غيظ وزفير على أصحابها، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تقول له تعال، من أدبر في الدنيا عن طاعة الله، من أعرض في الدنيا عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تدعو قطاع الصلاة تعال، اليوم مستقركم ومثواكم في النار، تدعو من أدبر وتولى. الله يقول عن أهل النار وهم في عرصات القيامة، يقول تعالى في كتابه الكريم إذا رأتهم، أي النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يسمعون لها تغيظ ويسمعون لها زفير، صوت وهم يسمعونها. لذلك الله يقول في كتابه الكريم وبرزت الجحيم لمن يرى. انظر وتفكر وتأمل من آثر العمل على الصلاة ومن آثر الدنيا على الآخرة، ومن آثر الشهوة على الطاعة وآثر المعصية على القربة. قال سبحانه فأما من طغى، طغى بشهوته وشبهاته، ويأتي بعد ذلك وآثر الحياة الدنيا. على ماذا آثر الحياة الدنيا؟ أي على طاعة الله، آثر العمل على الصلاة، آثر الشرك على التوحيد، آثر البدعة على السنة، آثر الحياة الدنيا فقدمها على الأمر الذي يرضي الله عز وجل. باع دينه بعرض من الدنيا قليل، كم تعطي لي؟ بل والله إن بعضهم يصرح يقول من جاب لنا الفلوس الكثير نحن معه، هكذا. إذن هذا آثر الحياة الدنيا على الأخرى. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ما هو الجزاء؟ قال فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم التي برزت لهم، وبرزت الجحيم لمن يرى. إذن فالذي يؤثر الحياة الدنيا على الأخرى ستكون هي مأوى، هي مأوى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأذكر الحديث بطوله لاشتماله على فوائد عظيمة وعلى موعظة كبيرة لجميع الأمة. قال عليه الصلاة والسلام أول من تكلم في المهد ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا من بني إسرائيل يضرب به المثل في عبادته وطاعته لله رب العالمين، عابد متفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فبينما هو يتعبد لله في صومعه يصلي، فجاءته أمه وكان من البارين بها الطائعين لها، لا يعصي لها أمرا، لكن انظر كيف يأتي الابتلاء. كان يصلي فجاءته أمه فقالت: يا جريج، جاءته في وقت ليس وقت صلاة وعبادة لكن هو يتنفل، فسمع صوت أمه فقال: اللهم أمي وصلاتي، أي يا رب اختر لي هل أجيب أمي أو أتم الصلاة. ولم تكن صلاته بالقصيرة كما نفعله نحن، ممكن أن يقضي الصلاة بسرعة ثم بعد ذلك يجيبها ويجمع بين المصلحتين، لا، الصلاة كانت طويلة. لذلك فقد قال: اللهم أمي وصلاتي. فكر، رأى مصلحته أن يتم الصلاة ولم يجب أمه. وانظروا الإنسان مهما بلغ أي مبلغ في العبادة لله عز وجل، العابد يقع في أخطاء ولو كان عابد، والعالم ينور نفسه وينور أمته. وقصة العابد المفتي لذلك الذي قتل 100 نفس أو 99 نفس تعرفونها. قال: أنا قتلت 99 نفسا أريد أن أتوب إلى الله، هل لي من توبة؟ قال: لا. مثل ما يقول البعض: أنت مجنون تقتل 100 نفس تريد تتوب؟ ما في لك توبة. فأخذ سلاحه وقتل العابد كأنه يقول: خلاص، مرة واحدة النار ندخل. لكنه ما زال يشتاق للتوبة، فسأل عن العالم. قال: فدل عن أعلم أهل الأرض. قال: أنا قتلت 100 نفس بعد ما ذكر قصته لماذا قتلهم وكيف فعل، قال: أريد أن أتوب إلى الله، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ما دامت الروح في الجسد وما زلت في هذا السن؟ توب إلى الله، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. توب إلى الله. وكما تعلمون إلى آخر الحديث أنه تاب إلى الله وعقد التوبة إلى الله جل وعلا، ولم يصلي لله ركعة، هو ذاهب للعبادة لكن مات في الطريق، فأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة. فالعابد قد يقع في الخطأ لأنه مجتهد في العبادة بخلاف العالم. فهذا جريج عليه السلام من عباد بني إسرائيل ولم يكن من علمائهم، لذلك قدم الصلاة على طاعة وعلى إجابة أمه، وكان الواجب أن يجيب أمه ما دام أنه في نافلة وليس في فرض، في نافلة، لأن إجابة الأم وطاعة الوالدين واجبة. فأقبل على صلاته ولم يجب أمه، فانصرفت أمه، فجاءته مرة أخرى وقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي. ولم يكن من عادة أمه، أو ولم تعرف أمه من عادة ولدها عدم إجابتها، فجعلت تعرف بنفسها. والحديث في صحيح مسلم أنها جعلت تقول يا جريج أنا أمه، لأنه ظنت أنه ما سمعها أو أنه سمعها ولم يعرفها، فجعلت تعرف بنفسها يا جريج أنا أمه. قال اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فأتمها ولم يجب أمه وانصرفت. فجاءت مرة ثالثة وهو في العبادة في نفس الطاعة، فقالت يا جريج يا جريج أنا أمك، يا جريج أنا أريدك لبعض حاجتي. فسمع صوتها فقال اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فأتمها ولم يجب أمه. فغضبت أمه، وخاصة عندما يعلم الأم أو يعلم الأب أن هذا ليس من طريقة الولد وليس من عادته العقوق، بخلاف ما إذا تعود الوالدين على الولد العقوق، فربما قد يسمعان منه كلاما قبيحا، وربما قد يرد كلامهما ولا يسمع لنصيحتهما، لكن في حق الولد البار شيء ينصدم به الوالدين. قالت الأم اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزانيات ينظر. قال الراوي في آخر الحديث ولو دعت عليه بالزنا ما استجاب الله دعوتها. سبحان الله، مع أنه في صلاة في عبادة ما عقها ولا سبها ولا رفع صوته عليها، فكيف بمن يرفع صوته على والديه أو يسبهما أو يلعنهما؟ بل والله وجد من بعض الأبناء من يسجن أباه في السجون بالرشوة، أي عقوق أعظم منها؟ وانظروا دعت عليه. وبعض العققة من الأبناء قد يخاطب أمه وأباه إذا قال له أو دعيا عليه، يقول قد دعوتما ما استجاب الله لكم، كم قد دعيتم يا مرة. ومسكين صح، قد لا تستجاب الدعوة في نفس الوقت، يؤخرها الله لحكمة. وكم من إنسان كان يخاطب والديه بهذا الخطاب الغليظ، ومات الأب وماتت الأم وتزوج الشاب، ولقي بعد ذلك من المتاعب والمصائب ما جعله يتمنى الموت. والله بعضهم يقول أتمنى الموت ولا هذه المشاكل. طيب راجع نفسك، ما هو السبب؟ وهي كلها من آثار دعوات الوالدين في أيام الشباب، الله جل وعلا أخرها إلى ذلك الوقت، أخرها إلى ذلك الوقت وقد كان كبيرا في السن وربما أبا. فلذلك الأم والأب ينبغي عليهما ألا يكون دائما اللسان يعني يصدر منه الدعاء على الأبناء مهما حصلت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أنفسكم. لماذا؟ وفي رواية ولا على أبنائكم، قال أن توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجيب لهم. بعد أن يندم بعض الأبناء، الآباء والأمهات يندمون أشد الندم، لكن لو أخذنا بهذا الحديث العظيم، لو أخذنا به لانتفعنا به انتفاعا عظيما. لا تدعوا على أبنائكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم، لا تدعوا على نفسكم، وادعوا الله بالهداية بالهداية لأبنائك، فلعل الله أن يستجيبها ولو بعد حين. الشاهد، مرت الأيام وجريج لا يعلم أن أمه قد رفعت يديها بالدعاء لربها عليه. فكان بنو إسرائيل اجتمعوا يوما في مجلس من المجالس، فجعلوا يتذاكرون جريجا وعبادته وطاعته لله عز وجل حسدا لا محبة. فبينما هم في المجلس إذ أطلت على المجلس امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية، لكن كان يتمثل بحسنها وجمالها، يعني يضرب بها المثل. فلما سمعتهم يعظمون جريج ويذكرون ما هو عليه من العبادة والطاعة، قالت من جريج؟ من هذا جريج؟ إن شئتم لأفتننه. تريد الأفتنة؟ فماذا فعل؟ قالوا نعم. سبحان الله، انظروا أهل الفسق كيف يشجعون الفاسقات على فتنة الصالحين. وهذا الصنف موجود إلى الآن، لا تظن أنها قصة ذكرها الرسول بس لنسلي أنفسنا بها وبسماعها، لا، الرسول يذكر لنا نماذج في بني إسرائيل ويبين أن في الأمة من هذه سيرة وطبيعته. قال لها افعلي. فذهبت المرأة وتجملت فازدادت جمالا إلى جماله. وماذا فعلت؟ جلست في طريق جري، لأن جريا كان يمشي من بيته إلى الصومعة، مثل ما يقال المسجد، لكن مع الأماكن التي يؤدي فيها الأمم أو بنو إسرائيل العبادة فيها لا تسمى مساجد، إما صوامع أو بيع. وقد قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن تسمى مساجد إذا كانت كبيرة، لكن المكان الخاص يسمى صومعة. فبينما هو في الطريق تعرضت، كشفت عن محاسنها ومفاتنها وعن شيء من يعني من الأماكن التي لا يجوز لها كشفها، وظنت أن جريجا شأنه كشأن بني إسرائيل ممن سينظر إليها ويفتتن برؤيتها. لكن انظر دعوة الأمة، ماذا قالت؟ لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفعل النظر، وهذا ابتلاء، ولكن نظر ثم مر، لم يكلمها كلمة. فالمرأة انصدمت، ماذا ستقول لبني إسرائيل؟ تقول لهم رفضني وأنا المرأة التي يتمثل بحسن وجمال في بني إسرائيل؟ كلام غير مقبول، وهي التي يتنافس عليها كبار بني إسرائيل. تقول لهم ستقول لهم ما رضي بي جريج أو اعتصم مني؟ لا، جاءها الشيطان قال اذهبي إلى الراعي الذي ينام في صومعة جريج وراوديه عن نفسك. فذهبت المرأة إلى الراعي، والراعي مثل بعض الفساق ما صدق أن هذا الأمر يعرض عليه، وهو راعي، فزنى بها فحملت. ولما حملت ووضعت الحمل بعد 9 أشهر جاءها بنو إسرائيل. أولئك الذي قالوا لها افعلي، هم عارفون، فقالوا لها يا فلانة لمن هذا الغلام؟ أنت امرأة من؟ غير متزوجة، امرأة شابة الآن وضعت حمل، لمن هذا الغلام؟ قالت هذا ابن جريج. سبحان الله، هذا الغلام غلام جريج. فماذا كانت النتيجة؟ الحسدة وجدوا بغيتهم، فذهبوا إلى جريج وهو يصلي في الصومعة، فدخلوا عليه وضربوه ضربا شديدا. هذا كله من دعوة الأم، من آثار دعوة الأم، هي دعت عليه ألا يميته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، ما هو مجرد نظر بس، لأنها تعرف أن وراء النظر أمور. فقال ضربوه وأخرجوه من صومعته سحبا سحبا، وهدموا الصومعة. ويقول ما شأنكم؟ ماذا فعل؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. زنيت ببغي من بغايا بني إسرائيل ولدت منك، وأنت العابد مطوعي كذاب، تقول إنك وأنك، وهم الله يعلمون. لكن هذه طبيعة من أراد أن يحفر لك حفرة، كيف يسوي لك؟ تفكر، من يقنعهم الآن؟ من يشهد له؟ يقول والله سيشهد لي فلان أني رجل صالح؟ المرأة نفسها تعترف. فقال ائتوني بهذا الصبي الذي وضعته هذه المرأة. قالوا ما تصنع به؟ قال أريد الغلام، ربما تكونوا كذابين، اتهمتموني بشيء ليس له حقيقة. فقالوا لك هذا، أتوا بالغلام ما له إلا دقائق من يوم وضعته. فجيء بالغلام في داخل رقعة فنظر إليه قال دعوني أصلي بالله. انظر إلى فائدة الصلاة في أيام الشدائد وفي وقت الضيق، ارجع إلى الله أي أمر من الأمور. الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا ضاق صدرك صلي، أقبل على الله، ارفع تكفي من التسبيح من الاستغفار يجعل الله لك فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقال دعوني أصلي لله. قال أصلي. فصلى ونادى وناجى ودعا وابتهل وتضرع وكأن لسان حاله يقول يا مجيب دعوة المضطر. المسألة مش المسألة تتعلق بجريج، تتعلق بأعراض الصالحين جميعا، لأن الفاسقين ما عاد يقولون والله فلان المطوع عند المعصية، قال المطاوع كلهم كذابين. لو كان الأمر سيقتصر على واحد هذا الأمر، الأمر هو ينظر إلى مجموعة الناس، يعني كلهم سيقولون هذا فلان قد وقع في الجريمة كيف المطاوع الآخر. ولما انتهى من الصلاة أقبل على الصبي فطعنه بأصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك، يا غلام من أبوك؟ فقال الغلام أبي هو الراعي. سبحان الله، أبي هو الراعي، أنطق الله الغلام. بنو إسرائيل تعجب، طفل ما له إلا دقائق من يوم وضع يقول أبي هو الراعي يتكلم. فأقبلوا على جريج يحبون ويتمسحون به ويتبركون به ويقول نعيد لك صومعتك من ذهب بدل ما كانت من طين قلة، أعيدها من طين كما كان. وانظر الجاهل جاهل، انظروا الآن من جاهلين تبركوا به وتمسحوا به، والتبرك والتمسح ما يجوز للصالحين، كان الصحابة يفعلونه مع الرسول فقط ما يفعلونه مع الصالحين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام قال ومرت امرأة، أكمل الحديث ولا يكفي؟ ها أكمل. قال عليه الصلاة والسلام ومرت امرأة ومعها صبي لها ترضعه، مرت على رجل راكب على دابة فارهة شارهة غني من أغنياء بني إسرائيل، وهذا هو الشاهد من الحديث، التربية على حب الآخرة، على حب الآخرة لا حب الدنيا، لا حب الدنيا. فنظرت المرأة إلى هذا الغلام وإلى غناه فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. الغلام سمع أمه تدعو بهذا الدعاء، ترك الثدي والرضاعة وأقبل ينظر إلى الرجل وهو رضيع، فجعل يتأمل فيه فقال اللهم لا تجعلني مثله. سبحان الله، اللهم لا تجعلني مثله، ورجع يرضع. يقول الراوي أبو هريرة قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ارتضاع الطفل وأصبعه في فمه، يعني الرسول يقلد الطفل كيف رضع ثدي أمه. قال فمشت الأم سكتت ما تكلم، فمروا على امرأة وهي عند قوم قد عملوا عليها حلقة أو حلقة وبدأوا يضربونها ويتصيح وهم يقول يمر بعض الناس ما شأنها؟ قالوا زنت، ويضربونها ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويمر آخر يقول ماذا فعلت هذه الحرمة؟ قالوا سرقت، ويتسمع الكلام تقول حسبي الله ونعم الوكيل، زنت سرقت. فالأم ضمت ولدها إلى صدرها وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي ثدي أمه وأقبل ينظر إلى المرأة ويسمع كلامها، انظروا الكلمة العظيمة تكلم بها إبراهيم أبو الأنبياء. فلما سمعها تقول حسبي الله ونعم الوكيل قال اللهم اجعلني مثلها. لا إله إلا الله، ما اجعلني مثلها يعني امرأة، يعني اجعلني مثلها في الصلاح، في الصدق، في الطاعة، في الاستقامة على دين الله، ليس امرأة. الأم تعجبت أولا إن ولدها يتكلم، فقالت له يا بني ما شأنك؟ مررنا على رجل غني وراكب على دابة فارهة شارهة عظيمة ونحن نقول اللهم اجعل ابني مثله، وانت تقول اللهم لا تجعلني مثله. ولما مررنا على هذه المرأة المعذبة المهانة ويقول عليها عنها زانية سارقة تقول اللهم لا تجعلني مثلها؟ فقال يا أم اللهم اجعلني مثلها. فقال يا أم إن ذلك الرجل قلت اللهم اجعلني مثله وإنه رجل من أهل النار، رجل من أهل النار، كيف أكون مثله؟ إذن الأم نظرت إلى الدنيا، والولد ألهمه الله عز وجل النظر إلى الآخر. قال وهذه المرأة يا أمه يقولون عنها زنت وما زنت، وسرقت وما سرقت، بل هي طائعة مستقيمة لله رب العالمين. فقلت اللهم اجعلني مثلها في الصلاة والاستقامة والطاعة. هذا على مستوى طفل رضيع. الآن لو ننظر إلى أنفسنا، تجد الآباء يدرس ولده في المدارس، إيش يقول له؟ قل ادرس، أريدك تكون طبيب وطيار ولا ضابط ولا رئيس. هذا ما هو حرام أصلا إذا مشى الإنسان بالطريقة الصحيحة، هو حلال. لكن القليل من الناس من تجد من يقول لابنه أريدك أن تكون عالما من علماء الأمة ينفع الله بك الأمة، أريدك أن تحفظ القرآن. لا، إذا نجحت آخر السنة وجبت الدرجة النهائية أنا سأعطيك جائزة. وبعض الأباء يكذب يقول أعطيك طيارة، والله ما في طيارة ولا عنده شيء. لكن يربون الأبناء منذ الصغر على محبة الدنيا، مع أن هذا ما هو حرام. ما هو حرام أن يكون أن يتعلم الإنسان أمور الدنيا ويكون كهذه الأمور التي سمعتموها، لكن لماذا لا نربي أبناءنا منذ الصغر على محبة الله وعلى حب محبة نصرة دين الله، على محبة تعلم القرآن وحفظ القرآن، تعلم الفقه؟ لأن الأمة بحاجة ماسة إلى العلماء الربانيين الذين بهم تنتفع الأمم في كل زمان ومكان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، معذرون على الإطالة.